Oh, كده بتتبع الى ايات الله البينات تلاه علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون فضيلة الشيخ الشحات محمد ابو رحمه كفر الوزير ميتر الاذاعات المحليه لاداره مصطفى عبد العظيم ورزق العربي المقاطعه تليفون 3 9